بسرعة كده، لو ارتاح لحد باخد لي سنة عشان ابقى على راحتي وانا معاك. قلت لي انت غيرت كل اللي ماشية بيه، ولا كان في بالي اللخبطة دي، ده انا قلبي فرحته مش سيعة. بس يقدر يشغلني، وإن غاب ثواني بيوحشني وأسهر عشان وليالي طوال. وياك بقيت ناسية يا